الحلاوه دي. على سور مندوما متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متكئين عليها متقابلين. الله الله يطوف عليهم ولدان مخلدون Oh!

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيفة جدات المتقين غير بعيد. هزم تعدين لكل أواب حفير. عشنا مع علم من علامة دولة تلاوة. وجهبزهم من جهبزة نحكام القرآن القرآن. وريحانا من ريحين السماء. أما هو تيه الشيخ شعبان راجب شعبان أدير أركار الجمهور قصره وأفار الدين العربية الإسلامية وصوت المدرسة الحصانية أستاذ الوقت والابتداء والتلوين النغمي والمقيم بقصر بيشنا مركب كفر الزيان أما صوت وضوط ومخازن الغراج الدور الحبيب إدارة المدرسة المقيم بمرضى كفر الزيان ونسأل الله العلي الكريم ومن ثواب ما طلع هذا اليوم من القرآن أتغمر فقنا ورحمته ونيل الولاية لإسلام الرسول ونسأل الله نصيحة جدات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.